مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثنا مع حضراتكم في الدرس الماضي عن شخصية إسلامية باهرة من كبار قادة المسلمين ومن أبطالهم، ألا وهو الملك الصالح المجاهد نور الدين محمود. ولقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع امرأة صحابية جليلة من الرعيل الأول ومن الجيل الفريد. هذه المرأة أول امرأة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام من أهل المدينة، أول امرأة أنصارية تبايع رسول الله على الإسلام، امرأة ذات جد واجتهاد وصوم ونسك وجهاد، فمن هي يا ترى؟ أقول هي إحدى امرأتين بايعت النبي في بيعة العقبة الثانية مع 73 رجلا من الأنصار. فمن هي؟ امرأة زوجها وولداها لكم زبوا عن الإسلام ولكم دافعوا بسيوفهم ورماحهم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها مواقف في الدفاع عن النبي تنقش بالإبر على مآقي البصر أو تكتب بمداد من ذهب. فمن هي؟ أقول هذه المرأة هي أم الشهيد الذي أحرق بثباته مسيلمة الكذاب غيظا. ابنها قطعه مسيلمة بالسكاكين حتى يرتد عن الإسلام، فثبت ثبوت القمم الشامخة ورسخ على إيمانه رسوخ الجبال العالية. فمن هي؟ هذه المرأة وزوجها وولديها الأربعة هم رفقاء النبي محمد في الجنة. دعا لها النبي ودعا لزوجها ودعا لولديها أن يكون الأربعة رفقاؤه في الجنة. فمن هي؟ هي أم سلمة؟ لا. أم سليم؟ لا. أم الخمساء؟ لا. هي دي نسيبة بنت كعب أم عمار الأنصارية. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع نسيبة بنت كعب المكناة بأم عمارة الأنصارية. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي امرأة من أهل المدينة، عندما أشرقت شمس الإسلام على الدنيا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى جنة عرضها السماوات والأرض، جاءت الدعوة فاصطدمت في مكة بقلوب غلف وبأعين عمي وبأذان صم، ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى عظيما على يد أهل مكة. ثم خرج في الموسم على عادته يدعو الناس إلى الإسلام، فأسرع إلى الإيمان به عدد قليل من الرجال من أهل المدينة، وقالوا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبنائنا وأزواجنا، هاجر إلينا ندافع عنك. قال لقاؤنا في قابل، لقاؤنا في موسم الحج في العام القادم، قالوا يا رسول الله ابعث معنا رجلا من أصحابك يعلمنا دين الله. فبعث سفير الإسلام الأول اللي اسمه مصعب بن عمير. سافر مصعب إلى المدينة فوجد قلوبا نظيفة طاهرة صالحة لاستقبال غيث السماء، صالحة لاستقبال ماء حياة الناس الدين. ولقد نجح مصعب نجاحا باهرا عظيما في نشر دعوة الإسلام بخلقه العطر وبحجته القوية وبأسلوبه الهادئ المميز. نجح مصعب بن عمير أن يلقي بذرة الإيمان في المدينة حتى أسلم على يديه في عام واحد فوق 70، وما من بيت إلا ودخله نور الإسلام في سنة واحدة. ما بقاش في بيت واحد من بيوتات المدينة إلا وفيه رجل قد أسلم أو امرأة أسلمت أو عبد قد أسلم، حتى أن سادات المدينة أسلموا على يد مصعب كأسعد بن زرارة وكسعد بن معاذ. صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين دخلوا في دين الله سيدتنا نسيبة بنت كعب اللي هي مكناه بأم عمار الأنصارية. مضت الأيام سريعا وجاء الموسم الجديد، وتهيأ 73 رجلا من الأنصار المسلمون ومعهم امرأتان. انطلق الركب المؤمن إلى مكة في موسم الحج، قطعوا الفيافي والصحاري والقفار، وإن أفئدتهم لتكاد أن تطير من بين ضلوعهم شوقا لرؤية النبي محمد. انطلق الركب المؤمن يحدوهم الأمل ويظللهم الإيمان، يشتاقون لرؤية رسول الله، ووصلوا إلى مكة. وفي منى انتظروا حتى دخل الليل، وغلب الكرى أعين المشركين. المشركين الحجاج بالليل تعبوا ناموا، طوال النهار أرهقوا أنفسهم تعبا في الطواف حول الأصنام أو في الذبح للأوثان. دخل الليل فأخلد المشركون إلى النوم، لكنه هناك أعين لم تنم ولم تذق زواقا للنوم، أعين الأنصار. انتظروا الفرصة، نام المشركون، تسللوا هم لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اللقاء، اجتمعوا بقيادة مصعب بن عمير بالنبي ورأوه وسمعوا منه وبايعوه. لو هاجر إلى بلادهم فهو في أعينهم إنسان العين، وهو فوق رؤوسهم، ويمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم. وذكرهم العباس عم النبي بخطورة تبعة الكلام الذي عاهدوا به النبي، قالوا نعاهده على أن نحميه على الرحب والسعة، نفرش له قلوبنا قبل بيوتنا. اتفقوا. قال النبي هلم هلموا إلي أيها الرجال وبايعوني بيعة الإسلام. فجاء الرجال الواحد بعد الواحد يضع يده في يد النبي ويعلن الشهادة ويبايعه على ألا يشرك بالله شيئا ولا يزني وبيعة الإسلام المعروفة. ثم جاء الدور على النساء. كانوا كم امرأة؟ اثنين بس، أم عمارة الأنصارية والأخرى أم معاذ بن جبل. فجاءت أم عمارة تبايع النبي ومدت يدها ليصافحها كما صافح الرجال. قال لا، إني لا أصافح النساء. وكانت بيعة النبي للنساء باللسان. هنا درس، لا درسين بس، صلى على رسول الله. الدرس الأول إن الإسلام كما قام على أكتاف الرجال منذ أول لحظة، أيضا للنساء حظ عظيم وضلع أكبر في نشر الإسلام. من أول لحظة بايع النبي الرجال، بايع النبي الرجال والنساء. يبقى دور المرأة لا يغفل في نشر هذا الدين، بل إنني أكرر كثيرا جدا أن المرأة لو صلحت لصلحت الدنيا كلها. فالمرأة نصف المجتمع، وهي التي ولدت لنا النصف الآخر. وأفلح شوقي عندما قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. آه لو عادت المرأة إلى الإسلام وغطت لحمها بأمر الإسلام وربت أولادها على الإسلام وأرضعت صغارها مع لبن ثديها، قال الله، قال محمد رسول الله، وراء كل رجل عظيم أم. لازم نعرف ده. الشافعي كانت وراءه أمه. سفيان الثوري وصل بفضل الله ثم بجهد أمه. الزبير بن العوام كان وراءه صفية. وراء كل عظيم أم، وراء كل جيل مخنث وشباب تافه وبنات عريانة أم متهتكة ومستهترة. فاللهم أصلح بيوتنا، اللهم آمين. هذا هو الدرس. امرأة الإسلام دافعت عن هذا الدين وكان لها دور عظيم في نشر هذا الدين. مع الأسف الواقع يقول أن المرأة في هذا الزمن على الغالب تحولت إلى سكين في يد أعداء المسلمين يذبحون بها الخلق بعريها، باستهتارها، بمخالطتها للرجال. تحولت إلى سكين في يد اليهود يذبحون بها الأخلاق. هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني أن أم عمارة عندما أحبت أن تصافح النبي لتبايعه على الإسلام أبى وقال إني لا أصافح النساء. هذا هو الدين. الواحد بيسمع فتاوي ذوات بلاوي، لا تخرج إلا من عطشبية، مش ممكن يكون علماء اللي بيقولوا كده. ولك أهم حاجة سلم على المرأة، وأهم حاجة النية. ليه؟ هو أنت قلبك أطهر من محمد رسول الله؟ النبي رفض يسلم عليه. ليه؟ لأنه شهواني لا يملك نفسه، رجل خبيث الطوية في قلبه على وجه الأرض أطهر من قلب النبي محمد. مين ده؟ مفيش. قال لا، لا أصافح النساء. يقول لك أصل قلب أبيض وماله يا أخي؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أنت بتحط نفسك فوق مكانة النبي، اتق الله. بعضهم يقول هذه خصوصية لرسول الله وقد كذب. اسمع، روى الطبراني في الأوسط بسند جيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أو كما قال رسول الله. عارف الإبرة الكبيرة بتاعة المنجد؟ هذه تغرز في رأسك أفضل لك من أن تمس امرأة يحل لك أن تنكحها، مرات أخوك، بنت خالتك، بنت الجيران، زميلتك في العمل. اتق الله، اتق الله. هذه سنة رسول الله ونحن نحب أن نتشبه به لنحشر معه. اللهم احشرنا تحت لوائه. اللهم آمين. هكذا أسلمت أم عمار الأنصارية وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، ثم عاد الرجل إلى المدينة. عادوا كلهم فرحين بما أكرمهم الله عز وجل به من الإسلام. ثم مضت الأيام سراعا، وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعده إلى المدينة. استقبلوه استقبال حافل. ثم بعد أيام وأسابيع كانت غزوة بدر التي قصف فيها معسكر الشرك وهزموا هزيمة شنيعة، قتل فيها 70 من صناديد الكفار. وبعد بدر كانت أحد. تعرف غزوة بدر في كثير من الصحابة ما شاركوش فيه، ولم يعاتبهم النبي على التخلف، لأنها كانت مفاجأة أصلا، جاءت مباغتة. إنما غزوة أحد كانت مرصودة، لذلك لم يتخلف عنها إلا منافق أو صاحب عذر. صلى الله عليه رسول الله، جاءت غزوة أحد وخرج جيش الكفار من مكة بصناديدهم وأبطالهم يمتلئون حنقا وغيظا على الإسلام والمسلمين، ويحترقون من أجل الثأر من المسلمين. خرج جيش مكة يربو على 3000 مقاتل، وخرج جيش الإسلام وهم 1000. انسحب التلك بقوا حوالي 700 وكسر، او 1300 عفوا، انسحب الثلث بقوا 300، بقوا حوالي 1000 بالكاد، 1000 الا 1000 وكسر، عدد قليل لا يقارن بجيش مكة. واستصحب ابو سفيان معه النساء. ليه؟ قال: ليحرضن الرجال على القتال. استصحب النساء حتى يستميت الرجال في القتال ولا يفرون. ولو فر مراته هتبقى بتم السبايا، لو هرب هياخدوا بنته تبقى سبية. هذا عار يعير به الى ان يموت. والحريم بتوع مكة الكفار وقتها بتقودهن من ستك هند، ما بقى ستك بعد كده لانها اسلمت. صلوا على رسول الله. وعمين يفضلوا على الصفوف ويقولوا ايه؟ ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وان تدبروا نفارق، فراق غير وامق. طب ده كلام يحرض على ان الواحد يضحي برقبته. ان تقبلوا نعانق بالاحضار، لو هربتوا بقى هنتطلق. طب ما بده يا ستي، ده امر ما يتحرضش على ان واحد يضحي بروح. إنما النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الجانب الآخر يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. حتى إن أحد الأصحاب عمير بن الحمام كان معه ثلاث تمرات، قدم تمرة شقها بين أسنانه يمضغها، فسمع وعد النبي قال: يا رسول الله، لئن قتل اليوم صابرا محتسبا لي الجنة؟ قال: نعم، وأنت من أهلها. قال: بخن بخن بخن بخن، ثم نظر إلى التمرات وقال: أأنتظر حتى أأكلك؟ إنه لزمان طويل. وألقاها وانطلق كالسهم المريش يقاتل ونال الشهادة. شتان بين وعد ووعد، شتان. خرج في جيش المسلمين نساء، ستنا أم عمار الأنصارية خرجت مع الجيش، وخرج زوجها زيد بن عاصم، وزيد بن عاصم ده كمان مات شهيد بعد كده، وخرج ولدها حبيب بن زيد اللي مات شهيد بعد كده، وخرج ولدها عبد الله. العيلة كلها خرجت مع النبي، الراجل وزوجته وعياله الاثنين. خرجت الأسرة المؤمنة وحملت أم عمارة سقاءها لتروي الظمأ، وحملت معها في قرنها لفائفها لتضمد بها جراح الجرحى. وكانت النكبة في أحد عندما خالف الرماة أمر واحد لرسول الله، تحول النصر إلى هزيمة، وقتل من الصحابة 70 على رأسهم أسد الله حمزة بن عبد المطلب. ولندع الحديث لأم عمارة كشاهد عيان. تقول أم عمارة: خرجت في أول النهار مع النبي إلى أحد، ومعي سقائي أسقي منه المجاهدين، حتى انتهيت إلى رسول الله، وإن الدولة والريح له ولمن معه. يعني النصر في الأول كان لمين؟ الدولة كانت للنبي، يعني على الكفار، والريح مع النبي. الريح أصدق بالريح هنا إيه؟ ريح النصر يعني. وإن الدولة والريح معه ومع من معه على المشركين. ثم ما لبث أن انكشف المسلمون وتركوا رسول الله، وما بقي معه إلا نفر قليل لا يزيدون على العشرة. بس هي عملت ايه؟ قالت: فملت إليه أنا وابني وزوجي نزود عنه بكل ما نملك من قوة ومن سلاح. في 10 حوالين النبي بس ثبتوا من الجيش بيدافعوا عنه، منهم الأسرة دي، زيد ابن عاصم ومراته وعياله الاثنين. دي منقبة، أقول لك إيه، 4 من 10 الأوائل يدافعون عن النبي من أسرة واحدة، أب وأم وأولاد. قالت: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حوله ولا ترس معي يقيني، تضرب بالسيف ليس معها ترس يقيها. ثم أبصر رجلا موليا لواحد أرباب، قال: يا هذا، ألقي ترسك إلى من يقاتل. كأنه بيقول له: الست دي يعني أشجع منك، هربان الحريم واقفين يقاتل، أنت هربان، ألقي ترسك إلى من يقاتل. ففعل. والله الواحد لو مكانه كان مات مكانه من الكسوف، لا تدوخ ترب. صلى على رسول الله. ها؟ اوعى، ممكن يكون من الصحابة الكبار، اوعى. وانا نتمنى البلاء، اللهم انا نسألك العفو والعافية، استغفر الله العظيم. فانا بقول، قال له: يا هذا، ألقي درسك إلى من يقاتل ففعل. وأخذته أم عمارة وجعلت تضرب بالسيف وتترس بترسها وبنفسها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: وإذا بفارس يقبل فيضربني فترست له. انت عارف الدرع، وضربت نادل بالسيف هي ترست، يعني استقت الضربة بايه؟ بالدرع. قالت: فضربني وترست له فلم يسمع شيئا، فلما ولى انطلقت من ورائه وضربت عرقوب فرسه، عرقبة الفرس، فسقط الرجل من على فرسه ووقع على ظهره، وجعل النبي يصيح: يا ابن ام عمارة، امك، امك، ادركها. قالت: فانطلق ولدي ونال من الرجل ونلت معه وقضينا عليه. كده وقعت واحد. قالت: ثم اقبل ابن قمئة. تعرف ابن قمئة؟ الرجل ده ضرب النبي ضربة على كتفه، مكث النبي يشكو منها بعد غزوة احد لمدة شهر، والنبي دعا عليه دعوة كانت من نصيبه يعني، صلوا على رسول الله. اقبل ابن قمئة كالجمل الهائج وفي يده السيف وهو يصيح: اين محمد، اين محمد؟ قالت: فاعترفته انا ومصعب ابن عمير، فاشتبك معه مصعب فصرع. من الذي صرع؟ سيدنا مصعب. مصعب في يده الراية، ضربه ابن قمئة فقطع ذراعه اليمنى، فأمسك الراية باليسرى فقطع ذراعه اليسرى، فوضعها بين فخذيه فطعنه وسقط شهيدا، فصرع مصعب. ثم اعترضته أنا وضربته ضربات على عاتقه، لكنها لم تؤثر فيه، فقد كان عدو الله يلبس درعان. على كتفه كم درع؟ اثنين. ما اثرتش، ما اثرتش. قالت: ثم ضربني على عاتقي ضربة فصنعت جرحا غائر، مكثت اداوى من بعد احد لمدة سنة. ده اي جرح ده؟ ده بقى ده كتفها خلاص اتشق اتنين، لانه جرح تتعالج منه لمدة سنة، يبقى جرح رهيب جدا. قالت: ثم قدم المجرم على النبي وضرب النبي بسيفه على عاتقه وقال: خذها مني وانا ابن قمئة. قالت: فقال النبي: اقمأك الله. اقمأك الله يعني ايه؟ يعني الهي تصرع موتا بسقوطك من قمة عالية. ده المعنى. بعد احد النبي كان لابس درعين برضو زي ما احنا عارفين، قاعد يشتكي من الضربة شهر، ما اتجرحش صحيح، لكن قوة الضربة وضغط الدروع على كتافه عملت له ألم لمدة شهر يتعالج منه بعد المعركة. بعد احد الواد ابن قمئة الرمة ده، صلى على رسول الله، خد الغنم وطلع يرعاها وصعد على شعف جبل، على رأس جبل. تعرف راعي الغنم في البادية بينطلق حيث العشب والماء، سرح بقى على رأس جبل، قاعد كده بيستظل تحت ظل شجرة ولا صخرة، وإذا بتيس عظيم القرون ينطلق من الغنم ويعترض لابن قمئة. تيس كبير قرونه ضخمة جدا، خرج كده وقال له: تعالى بقى. وضربه بقرنيه ضربة عظيمة في رأسه، أسقطه بها من على قمة الجبل، وصل إلى الأرض فصار شذر مضر. دي دعوة مين؟ النبي محمد. الحق به. فانطلقت من ورائه كالنمرة التي خطف شبلها، انطلقت من وراء هذا المجرم فضربت ساقه فبرك، ثم اقبلت تعله بالسلاح حتى اتت عليه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: استقدت يا ام عمارة، استقدت يا ام عمارة. يعني ايه استقدت؟ خدت دارك، القوة، الدار، الاسطار. استقدت يا ام عمارة، استقدت يا ام عمارة. وبعد احد، بعد احد بيوم، النبي امر الصحابة للخروج للقتال في غزوة اسمها حمراء الاسد، ما اتكلمت عنها هنا في سورة النساء. احد امبارح مات 70 بطل من المسلمين، بعد ساعات، بعد سواد الليل، قال لي اللي معاه: هلموا بنا نلحق بجيش مكة، ولا يخرج معي الا من قاتل. الجرح، الجرح، هو نفسه كان مجروح صلى الله عليه وسلم. فخرج كل من شارك معه، وهبت ام عمارة للخروج، لكن دمها صار يفيض ويفور من تحت الضماد. احنا قلنا اتجرحت فين؟ في عاتقها، وقعدت تتعالج من الجرح ده بعد المعركة قد ايه؟ سنة. تخيل الجراح، قامت تشارك، الدم نزل بشدة، خرج من تحت الضماد اللفائس الشاش بلغة العصر، وصار ينزف من جسدها الطاهر. فعزم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تخرج، وشاركت بعد هذا في غزوات كثيرة، في حنين، في خيبر، في فتح مكة، في معركة اليمامة بعد موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طرف من جهادها سنعود له بعد ذلك صبرها. هذه المرأة كيف كانت صابرة؟ والله يكفي صبرها في الجهاد. وهقول برضو اللي قلته في مسجد جاد المولى، الصحابيات دول البطلات، الواحد منا يجد رائحتهن في هذا الزمن في فتيات فلسطين كده، آيات الأخرس وعندليب ووفاء والطابور، ان شاء الله فيه الكثيرات والكثيرات. كيف كانت صابرة؟ اسمع: وفد مسيلمة الكذاب الملعون مع بني حنيفة الى المدينة، وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عاد الوفد الى ديارهم ارتد مسيلمة وادعى النبوة، وزعم ان النبوة قسمة بينه وبين محمد رسول الله. قال: يا اخوانا هو نبي وانا نبي، محمد ابن عبد الله نبي وانا كمان نبي، هو النبوة شركة بيني وبينه. وقام بنو حنيفة الملاعين في هذا الزمن وطاوعوا مسيلمة، لا تصديقا له، انما عصبية عمياء. هم قالوا كده: سيدنا عمرو بن العاص قبل اسلامه عدى على مسيلمة، فمسيلمة قال له: ها، مفيش قرآن جديد نزل على محمد؟ قال له: فيه سورة موجزة بليغة جدا. قال له: ما هي؟ قال: سورة العصر. قال له: سمعنا. قال له: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السورة دي سيدنا الشافعي يقول فيها: لو لم ينزل من القرآن غير سورة العصر لكفت. كفاية. قال له: كلام حد، أنا كمان نزل عليا لسه جبريل ماشي من شوية، أنا كمان، ما هو كان بيقول معايا قرآن، قال له قول. قال له يا وبر يا وبر، ما انت الا اذنان والصدر وباقيق حفر وباقيق نقر حفر او حفر نقر. فسيدنا عمرو قال له اعلم والله انك كذاب. وقال من حضر من بني حنيفة نعلم انك كذاب، ولكن كذاب من بني حنيفة افضل من صادق من قريش. هي عصبية، عصبية عمياء. هو كان له تأليفات كتيرة كده، لما قال برضه يا ضفدع يا بنت الضفدعين، قال ده قرآن، يا ضفدع يا بنت الضفدعين نصفك في الماء ونصفك في الطين نقي او لا تنقين. ده كده قرآن، قرآن مسيلمة. الفيل وما ادراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. اشغال في السرك بقى، فأنا بالكذاب وضلالي ابن ضلالي. المهم مسيلمة الكذاب ارتد، وتابعه من الكفار 50,000 اكثر مدعي نبوة صار له تابع مسيلمة 50,000. هو اصله كان يعني ذكي في الشيطان. قال لهم هو محمد امركم بكم صلاة؟ قالوا 5 صلوات في اليوم والليلة. قال لا، انا نبي وبقول لكم اللي يتبعني يصلي 2 بس. حرم عليكم ايه؟ قالوا ده قال لنا الخمر حرام. تخيل يا مسيلمة، قال الخمر حرام. قال طب والناس اللي شغالة في الخمر ما يفلوش يعني؟ قال ده متزمت صحيح، انا نبي والخمر عندي حلال. ايه تاني؟ انا ده بيقول الزنا حرام. يعني انت عارف بقى اصحاب الرايات الحمر، ما كان الزاعرات زمان تضع على بيتها راية حمراء، وده معروف. تخيل مسيلمة قال الزنا حرام. طب والناس اللي بتاكل عيش دي ايه الجمود ده؟ قال ده راجل لا انا سماح، انا بتاع السماح، الزنا حلال. يلا فبقى الخمرجية مش وراه، والزنا مش وراه، والمرابين مش وراه، والمجرمين مش وراه. 50,000 كتروا قوي. اللي حصل، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مسيلمة الكذاب رجلين من اصحابه. الاول ابن ام عمارة اللي هو حبيب ابن زيد، حبيب ابن زيد ابن عاص، ابوه مات شهيد وهو هيموت شهيد، حبيب ابن زيد. والاخر مالك ابن عمرو الثقفي. وصل الرجلان الى مسيلمة برسالة النبي محمد. يا مسيلمة اشهد ان محمدا رسول الله. قال اشهد انه رسول الله. هو انا قلت حاجة غير كده؟ بس هو رسول وانا رسول. قالوا له انت كذاب. قال طيب احبسوهم. ثم جمع اتباعه، الوف مؤلفة من اتباع مسيلمة تشاهد. قال لهم جاءني رجلان من اصحاب محمد يشهدان اني رسول الله. فجاء الاول مالك ابن عمرو الثقفي. قال له يا مالك ماذا تقول في محمد؟ قال هو رسول الله. قال نعم هو رسول الله. قال وماذا تقول في انا؟ واخرج له سيفه ليقتل ان خالفه. قال وانت رسول الله. كفر بهذه الكلمة؟ لا، الا من اكره وقلبه ايه؟ مطمئن بالايمان. وان عادوا فعد. طب انا اخذ بالعزيمة، يبقى انت بطل. غيرك اخذ بالرخصة لا تثريب عليه. قالوا على ايه؟ انت كمان رسول يا اخوي. قال بصوا انت حر، روح يلا. وجاء الثور على حبيب. قال له ماذا تقول في محمد؟ قال قرة عيني رسول الله. قال هو رسول الله. وماذا تقول في انا؟ قال ها لا اسمع. فاقترب من اذنه. وماذا تقول في محمد؟ قال رسول الله. انا سامع يا اخي بتزعق ليه؟ قال له وماذا تقول في انا؟ قال ها لا اسمع. قال له اسمع بقى، كلما قلت لا اسمع قطعت عضوا من اعضائك. ماذا تقول فيه؟ قال لا اسمع. قال اقطع يده. ماذا تقول فيه؟ لا اسمع. اقطعوا عينه. شرحوه. تخيل صابع صابع يقطعوا فيه، ده مش كرباط ولا خبطه ولا ده تقطيع لحم. كلما قلت لا اسمع قطعت منك بسكين عض. وهكذا فعل المنعون بحبيب حتى فاضت روحه الى باريها، وجاء الخبر للمراه الصابره ام عمار الانصاريه، مات ولدك قطع على يد مسيلمه، ما ناحت وما لطمت الخد وما نشرت الشعر وما دعت بدعوى الجاهليه وما تسخطت على الله، بل قالت كلمات تثبت انها كانت جبل من جبال الصبر. قالت من اجل هذا الموقف اعددته وعند الله احتسبته، ولقد بايع النبي وهو صغير ووفى له اليوم وهو كبير. صليت على رسول الله. ايه ده احنا ما عندناش حريم بقى، هي دي النساء برضو اللي قلته في المسجد المرة اللي فاتت، رائحة هذا الصبر بنلاقيه النهاردة فين؟ في نساء فلسطين. يبقى عارفة ان ابنها هيفجر ولا هيموت، وتقابل الخبر في الزغاريد صح، وتحط ايديها في الحناء وتوزع الحلوى، دول فيهن رائحة الصحابيات. اللهم اصلح نساءنا يا رب، اللهم امين. هكذا كان صبر ام عمارة. ورثاه صاحبه مالك بن عمرو الثقفي بعد الذي اخذ بالرخصة، فقال مضى صاحبي قبلي وخلفت بعده، فكيف باعضاء البقية اصنع؟ وقال له الكذاب تشهد انني وصول، فاومأ انني لست اسمع، فقال اشهد انها لمحمد، فنادى بدعوى الحق لا يتتعتع، فضرب ام الرأس فيه بسيفه، غوي لحاه الله بالفتك مولع. هكذا كان صبرها. لكن لما جالها الخبر قالت ايه؟ قالت والله لئن رزقني الله القتال ضد مسيلمة لأجعلن بناته يلطمن الخدود عليه. بالفعل بعد موت سيدنا النبي خرجت الجيوش بقيادة خالد إلى سحق مسيلمة، وكانت موقعة اليمامة مش كده؟ خرجت أم عمارة مع الجيش إلى هذه المعركة لتجاهد في سبيل الله، وكان عمرها يقترب من الستين، خلاص ست عجوزة يعني يقترب السن من الستين، وتخرج لتقاتل. وانطلقت في المعركة كالنمرة الشرسة التي تحب أن تسأر لشبلها الذي فقد، وعندما اصطف الجمعان خرجت تشق الصفوف كالحسام وتضرب في جيش الكفار بكل قوة، إلى أن أسلج الله صدرها بمصرع مسيلمة. ما ماتش على إيديه، هو مات على إيد وحشي بن حرب، رماه بالحربة وصاح بهذه الحربة قتلت خير الناس حمزة، وبهذه الحربة قتلت شر الناس. أسلج صدرها برؤية عدوها مجندل في دمائه قتيلا، فسجدت شكرا لله، واشتبكت مع الكفار في المعركة تقاتل في معركة اليمامة، وجرحت جراحات كثيرة ولم تبالي الى ان قطعت يداها وهي تقاتل. ايه الست دي؟ ايديها طارت، فتناولت السيف باليد الاخرى وظلت تقاتل والدم ينزف. اللهم اجعل بناتنا كأم عمارة. جراحات وقطع في اليد، النهارده لو سنتها مزوزة تقعد تصوت الصبح. البيت لو فيه فار تقولك هبات عند امي. دول نساء. قطعت يداها وهي تقاتل وجرحت في اليمامة، في معركة اليمامة 11 جرحا، بل وقطعت يدها ومع هذا عادت سعيدة الى المدينة، لانها كما شاركت في بيعة العقبة الثانية التي اسس بها الاسلام في المدينة، شاركت في القضاء على مدعي النبوة الكذاب الذي بموته رجع الناس مرة ثانية الى دين الله افواجا، فكان لها فضل اولا ولها فضل اخرا. وبعد عمر مديد نزل بها الموت وفاضت روحها الى باريها حتى ترافق النبي محمد في الجنة. دي من اهل الجنة مفيش كلام فيه، النبي دعالها خلاص لترافقه في الجنة. فاضت روحها في المدينة ودفنت في البقيع مع النعى الصحابيات ومع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والى هذا الحد نقف وبه ننتهي. اللهم اجعل الجنة مثواها واجمعنا بها تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم امين امين. وجزاكم الله خيرا. الاسئلة بقى. واحد بيسأل ينفع اخذ الفوائد الربوية وضعها في بناء مقبرة؟ اقول لك لا. لا، الفائدة الربوية نضعها في عمل ممتهن من مصالح المسلمين، تعبيد شارع، اصلاح مجاري، اصلاح دورة مياه، قضاء دين عن غارم، ممكن برضو تجيب جزمة لعيل يتيم، لان الحداد شيء ممتهن برضو، فننفقها في امر ممتهن من مصالح المسلمين. لا نبني مقبرة بها ولا مستشفى ولا مسجد، لا، ما نرفعش هذه الامور بمال حرام. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. اخ يقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم سحر وكيف سحر؟ والله يقول والله يعصمك من الناس. اثنين، من هي ملك اليمين وكيف يحق للرجل ان يجامعها دون العقد عليها؟ وهل هم من المسلمين؟ شو يا سيدي، اولا النبي صلى الله عليه وسلم سحر، نعم، والحديث في البخاري ومسلم، وكان كما تقول ام المؤمنين عائشة يخيل اليه انه فعل الشيء وما فعل. واضطرت الشيء هنا الجماع. النبي سحر، سحر الرب، سحر بسحر الرب، بل ان سورة الفلق وسورة الناس ما نزلتا الا في هذا الامر، ولذلك فيها ومن شر النفاثات في العقد، تكلمت عن السحر، النفاثات في العقد يعني السواحر اللواتي يعزمن بالشركيات الكلامية على العقد ويعقدن. فأيها النبي السحر، ولا تعارض بين هذه وقول الله له والله يعصمك من الناس، لأن العصمة هنا العصمة من القتل، العصمة هنا العصمة من القتل. والسحر مرض له سبب، ذاك البخاري لما جاب حديث سحر النبي ذكره وهو يتكلم عن المرض وعن الدواء، يعني اعتبر سحر الربط هذا كأنه مرض. فأي لا إشكال. السؤال الثاني، في ملك يمين؟ اه طبعا. طب ازاي الواحد ينفع يجامع واحدة بملك اليمين؟ ربنا قال كده، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وبعدين فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد أو ما ملكت إيه أيمانكم. في القرآن ده سورة المؤمنون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فأنا لي أن أنكح المرأة بأمرين: بعقد الزواج، وهذا مقيد بعدد، أكثر عدد للجمع من النساء كم؟ 4. ملك اليمين غير مقيد بعدد، لو عندك 1000، لو عندك 1000 وانت مش مطلوب منك ان تعدل معها كما تعدل مع الزوج. انا عندي 5 ملك يمين مثلا، هو ما عادش ملك يمين النهاردة، هو السؤال ده يعني سؤال يعني في سقطة زيادة عن النزول، لكن على اي حال عندك 5 ملك يمين جمعت دي النهاردة، او جبت دي كيس فاكهة بجنيه النهاردة، مش لازم اجيب لي الثانية زيها. انا مطلوب مني العدل بين الزوجات مش بين الاماء. كلام واضح؟ فشرع الله هكذا. تقول لي ازاي يعني هعمل بقى فيها هارون الرشيد؟ يا ريتك تبقى زي ربع هارون الرشيد. من الناس فاكرين هارون الرشيد ده راجل يعني خمرجي وقاعد طول النهار بين الجواري دي بتغني ودي بترقص، وهكذا يصوروه في كثير من الافلام وقد كذبوا. الراجل ده هنقف معه في ترجمة مستقلة، بل هو عبد من ابطال قادة المسلمين. لا، انت لو عندك امل الاسلام خيرك بين حلول، الحل الاول ان تحررها، وهذا افضل شيء، وهذا يجعلك تقتحم الصراط الى الجنة. قال الله في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة، وما ادراك ما العقبة؟ فك رقبة. فيا من يريد ان يقتحم العقبة الصراط ليدخل الجنة عليك باشياء، على رأسها فك الرقاب يحررك. والنبي قال ايه؟ كل عضو تحرره من عبدك يعتق به عضو من اعضائك من النار. يعني حرر عبد يبقى حمى نفسه من النار. حديث كثيرة. طب مش هحررها؟ خلاص اتجوز حررها وتزوج. لا، ما هو ملهاش اهل، دي انا مسبية في معركة اهلها يهود او رومان او خايف ابني يعير به. خلاص خليه عندك للخدمة. طب تختنه ينفع وضاجعة؟ ينفع. طيب المرأة الأمة في بيتك والعبد، النبي قال لك لا تقل عبدي وأمتي، ولكن قل فتاية وفتاتي. ناديها زي ما بتنادي بنتك. شوف المعاملة الروحية. 2، تطعمها مما تأكل، تلبسها مما تلبس منه زوجتك. بقيلها ايه؟ هي كأنثى بتلبس زي مراتك، بتاكل زي مراتك، بتعاملها زي عيالك. انثى بقى قدام عايز تتجوز، اما ان تتزوج من عبد، ما هو مفيش حر هيتجوز واحده اما، فتنشئ عبيد. ما هو عبدك جوزته لامتك، النتاج كله هيبقوا بالنسبه لك ايه؟ عبيد. او تنكحها انت، فان حملت منك، اذا حملت يحرم عليك ان تبيعها، وبمجرد الولادة حتى لو مات الولد تحرر بأمر الإسلام. أي الحلول أفضل؟ الإعتاق، العتق، ثم أن تصبح أم ولد زي ستنا ماريا القبطية. كانت ملك للنبي، ملك يمين، جامعها بملك اليمين وأنجبت له أم إبراهيم، فصارت حرة لأنها أم ولد، ما كانتش زوجة، ضاجعها بملك اليمين صلى الله عليه وسلم. ومعاش النهارده ملك يمين، فمش عايزين نضيع وقت. انا انام مش عارف السائل ذكر او انثى، على اي حال نام او نامت، انزل مني على المخضع يعني على الفراش، وانا استطيع تغيير الفراش واجبرت على النوم عليه، يبدو ان السائل انثى وهو نجس وسأكبر على النوم عليه لعدة أيام، فماذا أفعل لتطهير الفراش من النجاس؟ يا سيدنا الشافعي بيقول المني مش نجس. المني مش نجس. ليه؟ لأنه أصلك، أنا وأنت خلقنا من نطفة، يبقى أصلك أنت بقى نجس. يا مهما اغتسلت أصلك بذرة حياتك نجسة. الشافعي قال لا مش نجس، والجمهور قال لا نجس، بس نجس نجاسة خفيفة. انت عارف في الفقه في حاجة اسمها نجاسة ثقيلة ونجاسة خفيفة. ايه اثقل نجاسة؟ الخنزير والعذرة ولعاب الكلب، لأن لعاب الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله كم مرة؟ يبقى سقيم مش نجاسة عادية دي، بقى هو واحدة بالتراب كمان. برضو الخنزير نجاسته ثقيلة، لعابه وشعره كله نجس، كله على بعض، يمكن الكلب لعابه بس لكن الخنزير كله. طيب وفي نجاسة خفيف زي المني، ماء الرجل أو ماء المرأة، بدليل إن ستين عائشة لما كانت تجد مني على ثوب النبي وهو قد يبث نشف، كانت بتعمل ايه؟ تفرقه ويصلي في نفس الجلابية. طب ما تغسلش ليه؟ ويكفي اذا يبث الفرق يبقى ده نجس. ايوه بس نجاسة ايه؟ خفيفة جدا لعراء الجمهور فتفرقه. فانا بقول للبنت او الست دي المني ده لو في الفراش طبعا بقاله يوم يبقى نشف، تفرقيه بايديك وهو طاهر ينفع تصلي عليه كمان. انت بقى يعني متشددة شوية وارعة شوية، البقعة دي بس هي اللي تتغسل. الناس فاكرة ايه؟ ان لو واحد جامع زوجته في ثياب يبقى الثوب كله نجس وثيابها كله نجس والبطانية نجسة واللحاف نجس والمرتبة نجسة والسرير ما قلت بقى يقول الشقة نجس اعدل. اخوانا مش كده مكان المني فقط لو ناشف افرقوه وخلصنا، رطب اذا اغسليه افرقيه بين اصبعيك بالماء وانتهى. والله اعلم. اضع مبلغ في بنك فيصل الاسلامي والبنك يصرف ارباح متغيرة، فهل في هذا شيء؟ انا بقول بنك فيصل اعور، والاعور احسن من الاعمى، حطوا فيه واصرفوا الفوائد ان شاء الله. اني احبك في الله والحاضرين كذلك، أحبكم الله الذي أحببتوني فيه. هل عندما أزور قبر والدي وأتحدث بأعماله الطيبة التي صنعها في الدنيا فيه شيء، أم أصمت أم أقرأ القرآن؟ أما تروح عند قبر والدك ما تقرأش القرآن ولا تحدث بأعماله الطيبة، ادعي له. هو هنا محتاج الدعاء. النبي قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. هو كان عايز يزور قبرها ليه؟ عشان يستغفر. لاستغفاره يا دعاء اللهم اغفر لها اللهم ارحمها. فأنت واقف قدام الدكتور الله يرحمك يا رب كنت بتصلي، أبويا ده في الجنة ونعيمها، وأنت هتعمل لي إله تتألى على الله؟ هقرأ القرآن وأوهبه لأبويا، ما سابتش ده عن النبي. ما حصلش. لما كان بيدفن حد او بيزور قبر كان يقول ادعوا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال، فادعي له واعمل له صدقه جاريه وحج او اعتمر عنه وصل اهل ود ابيك، ده كله يصل الى الوالد بعد الموت ان شاء الله. لا بقول الفاتحه من ضمن الدعاء. الفاتحه دعاء للاحياء، تقول اهدنا. مين قصدك مين؟ احنا اهدنا في الحج الصراط المستقيم. كلام واضح؟ النبي هو دفن ستنا خديجه ودفن عمه حمزه ودفن مئات الصحابه، ما فيش مره دفن واحد قال الفاتحه يا اخواننا زياده في شرف النبي. ما حصلتش. دول عالم تعبانين. ادعي له، ده اللي اثر عن النبي. سمعت احاديث كثيره في فضل كافر اليتيم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، ولكني لم اسمع حديث واحد في فضل اليتيم يوم القيامة. ويقول لي يعني ارجو منك ان تعلمني، هل من ولد وربي يتيما في الدنيا له فضل يوم القيامة؟ لو اصلح ما في يتامى ملاعين كده ولا ايه؟ وفي ناس يتامى غرقوا الدنيا رحمة. اشهر يتيم هو مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العمل يا اخوان ولا استنى يا رب يتيم بقى واديني الجنه عشان خاطر ابويا؟ لا العمل من ابطأ به عمله لن يسرع به نسبه. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. انا ما اعرفش حديث في فضل اليتيم في الاخر، ما اعرفش. بقول لي كنت في الماضي القريب في فرقة زفاف غير إسلامية وكسبت منها أموال كتير وصرفت على بيتي وأولادي، فما حكم الدين في هذا الأمر؟ والرجاء الدعاء لي والمسلمين بالصلاح. يا سيدنا، المال اللي كنت تكسبه ده مال محرم، صرفت منه وكلت وتبت إلى الله، الحل إيه؟ أكثر من الصدقة، وكن رجلا في التوبة يقلب لك الله كل سيئاتك حسنات. اللهم أصلحك وأصلحنا وأصلح حال المسلمين، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. هل المفروض على المسلم الوضوء قبل مس المصحف؟ أمر مختلف فيه. أنا برجح قول من قال بوجوب الوضوء قبل